بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 23 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 65 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال مختصره المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. وقد وقفنا قبل الحج في سورة آل عمران عند بداية حديث القرآن عن غزوة أحد، وهذه الغزوة هي الغزوة الثانية في العام الثالث، وقد سبقها غزوة بدر الكبرى. وغزوة بدر وقعت على ماء سمي باسم صاحبه، فإن صاحب البئر التي دارت حولها المعركة كانت لشخص يسمى بدر فسميت باسمه. غزوة بدر انتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه خرج وليس في نيته القتال، وإنما خرج وفي نيته العير التي كانت تحمل بضائع قريش وقد كانت قادمة من الشام. ثم نجت هذه العير القافلة، وقد خرجت قريش في قرابة 1000 مقاتل، وكان عدد المسلمين قرابة 313 رجلا. ثم أراد الله أن تكون معركة، مع أن المسلمين كانوا قرابة 1/3 ولم يكن في نيتهم القتال، ولكن الله أراد أن يكون هناك القتال فانتصر المسلمون وهزم المشركون، وقتل من المشركين 70 رجلا، وأسر منهم 70 رجلا. فعاد الجيش الإسلامي منتصرا، فحنقت قريش وتعاهدت على أن تنتقم لنفسها مرة أخرى. ثم إنها رصدت قيمة العير التي سلمت لحرب أخرى، كما تفعل الجاهلية اليوم، ترصد الأموال وتظن أن المال هو الذي يسكت الحق. وبعد عام كامل عادت قريش وغزت المدينة ونزلت بجنب أحد، واستشار النبي عليه الصلاة والسلام أيخرج إليهم أم يبقى. فانقسم المسلمون إلى قسمين، قسم يرى البقاء في المدينة وقسم يرى الخروج. وقد كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم البقاء، ولكن إلحاح الشباب الذين لم يحضروا معركة بدر قد أثر في هذه الحال، فدخل نبينا عليه الصلاة والسلام ولبس سلاحه وخرج. فشعر الصحابة الذين أصروا على الخروج بالندم، ثم إنهم اعتذروا وطلبوا منه أن يختار ما يريد، فقال ما كان لنبي لبس لأمة حربه أن يبقى. ثم خرج عليه الصلاة والسلام في جيش قرابة 1000، وقد كان جيش المشركين قرابة 3000. وفي الطريق بدأ التآمر على المسلمين من المنافقين، فانخزل عبد الله بن أبي المنافق أو رئيس المنافقين بقرابة 300 شخص، وليسوا كلهم منافقين، لكن فيهم من تأخذه حمية العصبية، وكان مطاعا في قومه، فرجع بعض الناس مع المنافقين وبقي المؤمنون، وكادت قبيلتان أن تهلكا وأن تعودا ولكن الله عصمهما فبقيتا. ثم إن المعركة في بدايتها رتب نبينا عليه الصلاة والسلام المعركة، فوضع 50 من الرماة على جبل صغير خلف المسلمين، وقال ابقوا في هذا الجبل ولا تتعدوه ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير. فدارت المعركة وانتصر المسلمون وهزم المشركون. ثم إن الرماة اختلفوا بعد ذلك، هل يبقون على الجبل وقد نصر الله المسلمين، أم ينزلون ليشاركوا المسلمين في جمع الغنائم؟ وكان رئيسهم عبد الله بن جبير، فقال إنني لن أنزل وقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء، فعصوه أو عصاه الأكثر ونزلوا. فعندما التف خالد بن الوليد وكان مع المشركين فرأى الجبل وقد فرغ من الرماة، فجاء ودار من خلف المسلمين، وكانت الهزيمة بعد ذلك. القرآن الكريم يصور هذه الحادثة ولكن لا يشرحها بتفصيلاتها كعادة القرآن. القرآن لا يأتي فيه تفصيلات، إنما يأتي فيه مواطن العبر. فقد ابتدأ الله عز وجل بذكر القصة بقوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فإذن بداية ذكر القصة بداية التبويء أو بداية الترتيب، ثم انتقل السياق إلى ذكر قصة بدر ليربط بين القصتين. تلك القصة أو تلك الغزوة نصركم الله فيها لأنكم أطعتم الله، وهذه الغزوة وقعت فيها الهزيمة لأنه وقعت المعصية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتنة أو العقاب لا يصيب فئة الظلمة أو العصاة، وإنما الشر يعم والخير يخص. فهذه القصة وهذه الغزوة لله فيها حكم. أولها يصفي الصف المؤمن ويبين ويظهر المنافقين ويتخذ من المؤمنين شهداء ويبين آثار المعصية. المعصية سبب كل بلاء، لا تقع الهزيمة للمسلمين إلا من قبل أنفسهم. فالهزيمة فيها فوائد، وإن كان ظاهرها ربما تكرهها النفوس، ولكن لله بذلك حكم. والقرآن سيستطرد وسيذكر في القصة بعض الأمور التي قد يظهر أنه لا علاقة لها بالغزوة، ولكن لا شك أن لله في إرادها حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. ومنها ذكر الربا وتحريم الربا، فإن الله ذكر تحريم الربا في ثنايا القصة. يبدو والله أعلم أن ذكر الربا هنا لبيان أن الذين رابوا بأموالهم وجمعوها لمحاربة المسلمين فإنها لن تنفعهم عند الله، وإياكم أن تكونوا مثلهم، أو يكون المراد احذروا الربا فإنه يستنزل سخط الله وعقوبته والهزيمة، أو يكون بيان أن الإسلام دين عام يحكم حياة الإنسان ولا يفرق في حياة الإنسان بين الجهاد والمعاملات والعلاقات والعبادات. والقرآن الكريم لم ينزل على منهاج تأليف البشر، بل يتنوع في ذكر الأحداث في السورة الواحدة، وكأن الإنسان يتنقل في حديقة متنوعة الثمار، فما يكاد ينتهي من الوعيد إلا وينتقل إلى الوعد، ولا من ذكر الخير إلا أمامه ذكر الشر، ولا من قصة فيها هزيمة ولا قصة فيها نصر، وهكذا. فتأليفه يختلف عن تأليف كلام البشر لأنه كلام الله عز وجل. فهذه القصة في الحقيقة فيها تربية وبيان آثار المعصية وشؤمها، وأن المعصية من أسباب الهزيمة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون إلى آخر القصة. فذكر الفشل الذي هو ثمرة المعصية، فالمعصية سبب للتنازع، والتنازع سبب للفشل، وهذه هي أسباب هزيمة المسلمين اليوم: المعصية والتنازع. الاختلاف، لكل مجتمع مذهب، ولكل مجتمع نظام، ولكل مجتمع وجهة غير وجهة المجتمع المسلم الآخر. هذه هي أسباب هزيمة المسلمين وذل المسلمين. والله ربنا بالأحداث ويبين خطورة التنازع، والتنازع حاصل حتى بين أهل العلم وحتى بين الدعاة أنفسهم، وهذه من أكبر عوائق النصر، من أكبر عوائق الانتصار التنازع والاختلاف. تنازع مجموعة من المسلمين واختلفوا على الجبل فكان سببا لهزيمة المسلمين. والله ربنا بالأحداث، والقرآن هو دستور الأمة ونظامها ومنهجها. قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي من سار وراءه، لكن من جعل القرآن خلفه وقاده هو يطيع منه ويأخذ ما يريد ويترك ما يريد لا ينتصر بل يهزم. متى ينتصر؟ إذا قاده القرآن. أما إذا قدنا القرآن نهزم. متى ننتصر؟ إذا حكمنا القرآن. ومتى نهزم؟ إذا حكمنا القرآن. المسلمون اليوم إلا من شاء الله يحكمون القرآن هم، فيأخذون منه ما يريدون ويتركون ما يريدون، وليس هذا هو التعامل الصحيح مع كتاب الله. القرآن قائد وينبغي أن يقود لا أن يقاد. ولم ينتصر المسلمون في العصور الأولى إلا عندما قادهم كتاب الله وجعلوه قائدهم وساروا خلفه. أما إذا ترك القرآن خلف المسلمين فإنهم في الحقيقة لا ينتصرون بل يذلون كما هو واقع المسلمين اليوم. نسأل الله أن يردهم ردا جميلا، إنه سميع مجيب. وإذا غدوت ولا لا قدمنا ويتقول المؤمنين ريق إيه. نبدأ من عنده يتقول المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في هذا الوعد

بين أمرين، إما أن المراد بتنزل الملائكة أنها تثبت القلوب، وهناك أثر منقطع في مسلم ظاهر الانقطاع أنه أحد الصحابة رأى بعض المشركين قد قتله شخص لم يعرف يعني لا يعرفه وأنه قد خطمه على أنفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ملك. فإن كان الحديث مسندا وصحيحا لا شك أنه وقع كما قال، وأن الملائكة نزلت في صورة بشر أو في طاقة بشر لا في طاقتها الأصلية، وإلا فإن الملائكة يعني في خلقهم لهم خلق وقدرة عظيم. هنا الآية ربطت النصر بشرطين أو بثلاثة شروط، تحقق شرط وتخلف شرطا إن كان في أحد. الشرط الأول: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. فإذا هذه الشروط الثلاثة هي مرتبطة بالإمداد بالملائكة، يأتوكم من فورهم أي من جهتهم هذه، وبعضهم فسر الفور بالغضب يعني يأتوكم غضابا حانقين، فجاءوا غضابا حانقين، لكن لم يصبر المسلمون ولم يتقوا، طبعا ليسوا كلهم إنما حدث فيهم وهم الرماة، فلم يصبروا ولم يتقوا أي لم يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الحركة من الجبل، فتخلف الوعد. فإذا النصر مرتبط بتوافر هذين الشرطين الصبر والتقوى، فاختل الشرطان فلم يمدوا، وبالإجماع في أحد لم يمدوا بالملائكة، لكن الخلاف في بدر، والراجح أنهم قد نصروا في بدر بالملائكة. أما كيف هذه قضايا غيبية، وحتى لو قلنا ربما كذا إنما هو احتمال ولا ندري كيف كان النصر، لكن الملائكة في بدر نزلت كما جاءت في الأحاديث. نعم. وقوله تعالى: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين بالسيمة. وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم. وقال مكحول: مسومين بالعمائم. وكان سيم الملائكة يوم بدر عمائم سود، ويوم حنين عمائم حمر. وروى عن ابن عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن عباد أن الزبير رضي الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء متعجرا بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. هنا اضطراب في الآثار المروية عن الصحابة. نحن قلنا إن كثيرا من الآثار التي نسبت إلى الصحابة في تفسير القرآن لا يصح، ربما يبلغ 80% من الآثار الواردة في كتب التفسير لا تصح. هنا بعضهم قال عمائم صفر، وبعضهم قال حمر، وبعضهم قال سود. طبعا هذه قضايا غيبية، كيف تعرف؟ بخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولم يرد فيها خبر. فإذا هذا كله في الحقيقة كثير من الآثار لا تصح عن الصحابة، وإنما تأتي بأسانيد غير صحيحة، ولهذا نرى فيها التناقض والاضطراب، وهذا في الحقيقة من السلبيات في كتب التفسير بالمأثور، أن تورد الآثار لكن العلماء رحمهم الله أوردوها بالسند، المختصرات تختصر ويحدث الاضطراب، لكن القدماء يذكرون بالسند، لأن الشخص القارئ صاحب العلم إذا رأى السند يستطيع من خلاله يعرف هل هذا السند صحيح أم ضعيف. أما حب الأسانيد من أكبر المشاكل، ولهذا ما ورد في كتاب السيوطي في الدر المنثور جمع فيه مما هب ودب وأكثره كذب، وهذا الذي يفتح باب الطعن على الإسلام من أعداء الإسلام، يرون التناقض وربما يعتقدون أن هذا من الإسلام. لهذا لابد لطالب العلم أن يحذر عندما يذكر ما يتعلق بالتفسير، فلا يستدل ولا يستشهد إلا بالصحيح. قد يقول قائل: كيف القدماء استدلوا وهل هؤلاء كانوا مخطئين؟ القدماء رحمهم الله كان لهم منهج أن يذكروا في الآية كل ما ورد فيها بالسند، حتى إذا جاء المسلم وقرأ كتابا ورأى أثرا أراد أن يعرف مخرجه يعرف مخرجه، ولم يذكروها معتقدين صحتها. ومن أقدم من ذكر هذه الآثار كتابان جليلان، الطبري ويسمى أمير المفسرين رحمه الله، وهذا الإمام العجيب الموسوع، إنسان يعجب متى قرأ ومتى حفظ ومتى دون. التفسير من أكبر التفاسير، التاريخ من أكبر التواريخ، كتب فقدت في الحديث من أعجب الكتب. يأتي رحمه الله إلى مسند الصحابي فيورد أحاديثه بجميع طرقها، ويحاول يقارن بين أحاديثه وبين أحاديث الصحابي الآخر، ثم إذا حدث التعارض بدأ يجمع بين الأحاديث. وقد بقيت بعض هذه الكتب، مسند ابن عباس ومسند عمر بن الخطاب وبعض المسانيد. فهذا العالم رحمه الله كان موسوعة، لكنه رحمه الله لم يشترط في كتبه ألا يورد إلا الصحيح. ولهذا نرى مثلا في التاريخ يعتمد على أشخاص كذابين، منهم أبو مخنف شيعي كذاب، سيف بن عمر كذلك كذاب متروك، عدة أشخاص يعني أشخاص ليسوا موثوقين، لكنه رحمه الله يذكر بالسند، بحيث لو جئت إلى كتاب آخر فوجدت هذا الأثر ليس له سند تعرف أن هذا سنده كذا. هذا هدفه رحمه الله. ولا شك أن هذا له أثار سلبية وأثار إيجابية. اليوم يأتي أصحاب المذاهب المعارضة للمذهب السنة والجماعة فيعارضونه بما في هذه الكتب، مثلا الروافض يقولون في كتبكم أن قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، في من؟ قالوا في علي. أين الدليل؟ قال في كتبكم، في الدر المنثور وفي كتاب ابن مردوي وفي كتاب الشوكاني. وفعل هذا الحديث هذا أثر موجود لكنه ضعيف، يعني في سنده شيعي، منهم هم أنفسهم. والعلماء رحمهم الله ذكروا هذا الأثر ليبينوا مخرجه. فالذي لا ليست لديه قدرة على التمحيص ينخدع، لكن نقول لا، أئمتنا ذكروا الأحاديث التي سمعوها وأثبتوها بأسانيدها، وقد حملونا مهمة التحقيق والتحقق، فلا نقبل كل ما في كتبنا، لا نقبله، لا في كتب الحديث ولا في كتب المصنفات ولا في كتب المسانيد ولا في كتب السنن إلا إذا صح، لأن عمدتنا في ديننا الصحيح. وهذا ينبغي على طالب العلم أن يحرص ألا يقبل كل أثر أو كل حديث. وهذا يعني للتنبيه، لأن الإنسان ربما عندما يقرأ ويرى التناقض يظن أن هذا كله مرفوع، ليس هذا مرفوعا، وإنما هذه آثار كثير منها لا صح إلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطييبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قال هاهنا:

ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أي النصر بيد الله، هذه أسباب، والله قد رتب المسببات على الأسباب والنتائج على الأسباب، ولا تتحقق الأسباب إلا بمشيئة الله. والله قادر أن يهدي الناس وقادر على الانتقام منهم، ولكنه شاء عز وجل أن يكون هناك ابتلاء يبتلي المؤمنين بالكفار والصالحين بالفساق، ابتلاء. فمن صبر فله الجنة، ومن حقق أمر الله فله الجنة، ومن عاند فله جهنم. هذه حكمة الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو على قوم كفار آذوا المسلمين وآذوا المستضعفين، فأنزل الله عز وجل يقول: ليس لك من الأمر شيء، هذا لا يخصك يا محمد. وفي حقيقة القرآن الكريم يا إخوتنا كثيرا ما يوجه نبينا عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ ليبين أن محمدا عبد لله وليس ربا مشاركا مع الله. فإن الأنبياء يأتون فيعظمون وتكون لهم من الخوارق ما يبهر العقل، يضع يده على الماء القليل وإذا به يفوح، ويكفي الجيش، يدخل على الطعام القليل في القدر الصغير فيكفي العشرات والمئات، فهذا يبهر الناس. فلو لم تأتي الضوابط لأشرف الرسول مع الله، فجاءت الضوابط الشرعية تبين أن محمدا عبد لله وليس مشاركا لله في ملكه. فهنا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو على أشخاص من قريش لأنهم آذوا المسلمين، ولكنهم في علم الله سيسلمون ويجاهدون في سبيله، والرسول لا يدري لأنه لا يعلم الغيب، كما قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. أخبرهم يا محمد بمكانتك. والغريب أن بعض الطوائف الضالة اليوم تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بعدما مات، وأن هذا المجلس يراه. وقد نظرنا بعض الروافض، قال: والله يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. قلنا: كمل الآية. والمؤمنون، إذا نحن نرى مع رسول الله كل ما يقع في الأرض. هذا كلام في غاية السقوط، لأن الله ذكر أن الله سيرى والرسول سيرى والمؤمنين سيرى، إذن كل مؤمن يرى كما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصد ليس الإخبار عن علم الرسول بالغيب، وإنما عن علم الرسول بما يشاهده من الأعمال الصالحة التي تنكشف من الناس في عصره ويشاركه فيه إخوانه المؤمنون. فهنا الله يقول: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم لا تدري، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم يستحقون العقاب، لكن أمر لعنهم وطردهم من رحمتي ليس إليك، أنت رسول، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهنا نرى أن أهل السنة قد وفقهم الله للاعتدال في مواقفهم وفي اعتقادهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله أفضل البشر وسيد البشر والمصطفى المختار، ولكنه عبد لله ليس شريكا مع الله. فهنا هذه الآية إحدى الآيات التي تعلمنا كيف نعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأننا لا نعتقد أنه مشارك مع الله. فهنا يقول عز وجل: ليس لك من الأمر ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أي الله فرض الجهاد لهذا المقصد، يقطع طرفا أي يهلك مجموعة منهم، أو يكبتهم جميعا أي يذلهم فيعودوا خائبين. ثم يأتي الاستدراك أو يأتي التنبيه بين الأمرين، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حقيقة أن هذه الآية تكشف للمؤمن أن الله هو المتفرد في هذا الكون، وليس معه أحد غيره يشاركه أو يعينه أو يكون وزيرا له كما يكون في حياة البشر. بل يقول بعض الروافض، يقولون نحن لا ندخل عند الملوك إلا بشفعاء، فكذلك الله، نعوذ بالله، الملوك بشر مثلنا لا يعلمون ما وراء الجدار ولا يعرفون المستحق من غير المستحق، ورحمتهم لا تحيط بكل الناس ومالهم لا يحيط بكل الناس، لكن رب العالمين يعلم الغيب، ورحمته واسعة وكرمه وعطاؤه واسع، فكيف يقاس الخالق الغني القادر بالمخلوق الضعيف الفقير؟ وهذا في غاية الجهل، نعوذ بالله. فنحن نقول الله عز وجل متفرد في خلقه، قريب من عباده، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا يحتاج إلى واسطة، نحن نحتاج واسطة في التبليغ، فرسولنا عليه الصلاة والسلام واسطة في التبليغ، يبلغ عن الله، وليس واسطة في مغفرة الذنوب وفي إسماع الدعاء وفي الإغاثة مع الله، لا، هذه مباشرة، المسلم يتصل بخالقه بدون واسطة. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الخلق كلهم خلقه، يغفر لمن يشاء لحكمة وبعدله عز وجل، ويعذب من يشاء لحكمة وبعدله عز وجل، وهو الغفور الرحيم، فإنه غفور لعباده، رحيم بهم تبارك وتعالى. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة كما كانوا يقولون في الجاهلية إذا حل أجل الدين إما أن يقضي وإما أن يربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاد الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها، فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها

ولهذا قال والله يحب المحسنين، فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قلنا إن هذه الآية نزلت أول ما نزلت في تحريم الربا، وذكر المضاعفة في الأكل ليس هو شرطا في الربا، بحيث إذا لم يكن أضعافا مضاعفة أنه يجوز، وإنما هذا وصف كاشف. العلماء يقولون الوصف قسمان: وصف كاشف، وصف مؤسس. الوصف المؤسس يؤثر في الحكم، والوصف الكاشف لا يؤثر في الحكم، وإنما يكشف عن صفة الشيء. هذا حال الربا في الجاهلية. الربا كان الشخص إذا أقرض إنسانا مالا ثم لم يستطع أن يفي به عند وعد، عند ما يحل وعده، يقول هل تعطي أو تربي، يعني تضاعف. فالشخص إذا لم يكن عنده قدرة يضاعف، يقول لا أعطيك ربحا إضافيا، كما يسمى في العصر الحاضر الفائدة المركبة، الربح المركب، يعني في كل بعد فترة يزيد الربح، وهو ما تمارسه جاهلية اليوم في المؤسسات الربوية. وقد يعني قرر وأكد علماء الاقتصاد أن شر المعاملات في المجتمعات البشرية اليوم الربا، وهم كفار، بل يحاضر كثير منهم في خارج بلدانهم وفي بلدانهم عن أضرار الربا، ويقولون إنه بعملية معقدة ينتهي المال في المستقبل إلى أيدي فئة من الناس فتتحكم في العالم. هذا هو الربا، لأن المرابي لا يخسر، المرابي كسبه على طول، لكن التجارة قد يزيد الربح وقد ينقص الربح، وقد يخسر التاجر وبالمقابل يكسب غيره. أما المرابي لا يخسر، إنما هو كسبان يعني باستمرار. واليوم تمارس الدول الغنية الربا على الدول الفقيرة، وكثير من البلدان النائمة أو النامية هذه أصبحت عليها ديون مضاعفة، وهذه تهدد بحروب في المستقبل، لأنه تعجز عن التسديد في عندما يحل الأجل، فترضى الدولة المانحة بأن تزيد الدولة الآخرة في المكسب، ثم يتضاعف المال. وقد ذكر بعض العلماء الاقتصاد من خلال 20 سنة كانت الأموال أو الديون على البلدان الفقيرة تعد بالمليارات، والآن تعد بالتريليون، يعني شيء فوق الخيال. والمال هو ما زاد لهم شيء، إنما تضاعفت الفوائد. فالربا شر على المجتمع، وعندما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام والمجتمع يأكل الربا، كيف عرف محمد أن الربا آفة وخرج من المجتمع يقول الربا آفة؟ ليس من تفكيره، هذا من رب العالمين الذي يعلم. قبل 1400 عام تحرم هذه المعاملة بأشد أنواع التحريم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أشد فاحشة ومعصية أنزل الله فيها التهديد الربا، لأنها تحطم الأخلاق وتحطم المجتمعات وتثير الحروب وتثير الخلافات وتجعل الناس عبيدا للأغنياء، وهذا ما يريده اليوم أصحاب الأموال. فتحريم الربا من دلائل إعجاز هذا القرآن، وأن هذا الكتاب هو من عند الله عز وجل. فهنا بدأ التحريم بتحريم الحالة الأولى، وهذا بعد غزوة أحد. ثم قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. النار عدها الله في الأساس للكفار ليس للعصاة، لكن العصاة لما شاركوا الكفار في المعصية فإنهم يستحقون العقاب في النار، لكن ليس عقابا مخلدا، إنما عقاب مؤقت. وهذه من الآيات التي ظن المعتزلة والخوارج أنها تدل على أن من دخل النار لا يخرج منها، وليس في الآية دلالة على أن النار من دخلها لا يخرج. النار في الأساس أعدت للكفار في الأساس، لكن قد يشترك العصاة مع الكفار، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن من شاء ألا يغفر له لا يغفر له، لابد أن يعاقبه. ولهذا يدخل أناس من المؤمنين النار ثم يخرجون بالشفاعة، شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة، شفاعة الصالحين، ثم أخيرا يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني لم يعمل عملا سلوكيا لكن في قلبه إيمان، كما جاء في الحديث: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ذرة. فإذا النار أعدها الله للكفار، فالله يقول: اتقوا النار أيها المؤمنون التي أعددتها لكل الكفار، لا تدخلوها مع الكفار. ثم ينتقل السياق يبين الوجه الآخر، ذكر الوجه الكالح وهو وجه الربا، ثم سيذكر الوجه الآخر وجه الندى والعطاء. المؤمنون يعطون ويتصدقون من أموالهم، أما الكفار والفساق فيأخذون أموال الناس. فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. النار أعدت للكفار والجنة أعدت للمتقين، وهناك وسط فساق يشتركون في النار والجنة، أولهم في النار أو أول أمرهم في النار وآخره في الجنة. فالله يقول يعني: سارعوا إلى هذه الجنة التي أعددتها للمتقين. من هم المتقون؟ هل المتقون الذين لا يقع منهم معصية ولا يقع منهم خطيئة؟ لا. ما هي صفاتهم؟ أول صفة لهم الصدقة والعطاء من المال. انظروا يعني لأهمية المال، الإنسان يشقى ويتعب لأجل المال، ويصعب عليه أن يخرج من ماله للناس، يصعب عليه، لكن المتقي لا، يخرجه راضيا لأنه يبتغي ما عند الله. أول صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، لا ينفق فقط في وقت السراء بل حتى وقت الضر، وقت الحاجة، فإنه ينفق بحسبه، قد ينفق درهما واحدا وقد ينفق آلاف بحسب استطاعته، لكن روح الإنفاق في قلبه، روح الخير والعطاء في قلبه، يحب الناس، يحب أن يساعد الآخرين. فهذه أول صفات المؤمنين الذين ينفقون في السراء والضراء. والصفة الثانية: والكاظمين الغيظ. وهذه الصفة في الحقيقة يا أخوتنا من أشد أنواع الأعمال الخيرة، أن يغيظك إنسان ويستفزك إنسان ويؤذيك إنسان وأنت قادر على معاقبته وتكتم غيظك حتى لا يرى على ملامحك أثار الغضب. من يستطيع هذا إلا قليل من الناس؟ ثم يترقى، لا يكتفي بأنه يكظم غيظه، قد يكظم الغيظ ويكون معه حقد وإراية للانتقام، ثم يأتي الدرجة الأعلى: والعافين عن الناس. يكظم ويعفو وهو قادر على الانتقام، وتأتي درجة الخواص، فئة أعلى درجات الصالحين، والله يحب المحسنين. تحسن إلى من أساء إليك، أغضبك فكظمت غيظك، ثم لم تعاقب، ثم أحسنت إليه. وهناك قصة تذكر أحيانا لتفسير هذا الموقف. يقولون أحد الغلمان أو أحد الإماء كانت تصب ماء على أحد الخلفاء فسقط الإبريق على الخليفة وهي تصب عليه الماء ليغسل يديه أو يتوضأ، فغضب قالت يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، وخافت أن يعاقبها قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. سبب عتقها خطيئة منها، تنتهي الخطيئة بعتقها، أمر عجيب. هذا الخلق الإيماني لو وجد في المؤمنين لكانت الأمة الإسلامية أقوى الأمم. ما الذي حدث في الأمة؟ الانتقام وعدم الإحسان والإساءة إلى الآخرين، بل أحيانا الإساءة إلى الآخرين باسم الدين، يعني أحيانا الشخص يظن أنه ينصر الدين بإيذاء المؤمنين وتحميلهم ما لم يقع بقلوبهم وعدم التجاوز عن أخطائهم التي غفرها الله. فالمسلم قد يخطئ ويؤجر، ويأتي الإنسان الجاهل يظن أنه لا يؤجر بل يستحق العقاب، وهذا هو السبب. فهذا الخلق الإيماني الرفيع جعل الله شروط دخول الجنة، هذه الشروط، هذه صفات المتقين: الإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إلى الناس. ويذكر في بعض الكتب أن من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيده الإساءة إلا حلمة. قالوا بعض أهل الكتاب، أظنه أحد اليهود، أقرض النبي عليه الصلاة والسلام مالا إلى فترة محددة، وقبل حلول الوقت جاء ليتقاضى ما أقرضه، فجاء وأراد أن يعرف صفة الرسول، لم يأتي عمدا يعني للإساءة، وإنما أراد أن يكشف هذه الصفة، فقال يا محمد أعطني أو اعطني مالي، فما علمناكم آل عبد المطلب إلا قوما مطلا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عمر حتى كاد أن يقتله، قال يا عمر لا تفعل، فنحن فأنا وإياه أحق بغير هذا منك، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الاقتضاء، اذهب أعطه ماله وزده على ما مقابل ما روعته. فذهب فأعطاه ماله ثم زاده، قال ما هذه الزيادة؟ قال أمرني أن أعطيك مقابل ما روعتك. فرجع ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال هذه صفته عندنا في كتبنا، أنه لا يزيده الجهل إلا حلما، صلى الله عليه وسلم. هكذا الخلق، القلب المؤمن بهذه الخلق، بهذا الخلق يعيش مطمئن النفس راضيا عن الجميع. أما الإنسان الحقود، الإنسان الذي يحب الانتقام، الإنسان الذي يكبر الصغائر، يعيش دائما في هم، يترقب متى ينتقم من الآخرين، متى يسيء إلى الآخرين، متى يرد لهم بالصاع صاعين. لا، المؤمن له صفة أخرى. فهذه الصفات العجيبة في ثنايا قصة غزوة أحد، يخبر الله أن الإنسان إذا وقع في خطيئة ثم رجع إلى الله عفى الله عنه، لأن الصحابة في غزوة أحد بعضهم هرب، هرب من المعركة لشدة هول وقعها، فقد يعني ارتفعت شائعة أن الرسول قد مات صلى الله عليه وسلم، يعني وقعوا في أمر عجيب، اضطربت أحوالهم، ولم يعني يعرف بعضهم ماذا يفعل. فأنزل الله هذه الآيات وذكر في هذه السورة ليبين أن الله يرحم ويغفر لمن تاب ورجع إليه عز وجل، ثم اتصف بالصفات الإيمانية التي ذكرها هنا عز وجل. ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. من الناس لا يقع في خطيئة؟ الإنسان خطاء، والفاحشة ليست خاصة بالزنا، الفاحشة اسم للكبائر، كل الكبائر فواحش، ولكن أحيانا تأتي هذه المعصية بذكر الزنا، لكن العلماء يقولون الفاحشة هنا تعم كل الكبائر، فمن وقع في كبيرة أو ظلم نفسه بالصغائر ثم رجع إلى الله قبل الله توبته. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي تذكر عقاب الله، فاستغفروا لذنوبهم. من يستغفر ممن؟ من الله، لا يستغفر من نبي ولا من ولي ولا من أحد، بل قلبه يتعلق بخالقه الذي بيده المغفرة. ثم قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقد سمعت بعض من يزعم أنه من علماء مذهب الروافض يقول يا علي اغفر لعبادك يا علي، أرحم عبادك يا علي. عجيب عباده. وقد جاء بعض الآثار عندما وقع خلاف عندهم بين عمر وعلي قال لا تسبه أو لا يعني لا تخالفه فإنه ربك الذي خلقك. هذا يقول إنسان عنده معرفة بالدين الإسلامي. حقيقة يا إخوتنا أحيانا هذه الطائفة لديها من الخرافات ما جعل وجود تيار في داخلهم يرفض التشيع الآن إلى الإلحاد. العصر الذي نراه في أهل السنة الفساق وكثير من الملاحدة الذين كانوا متأثرين بالإلحاد في مجتمعات المسلمين عادوا إلى الإسلام، لأنهم يرون الآثار النبوية. وفي هذه البلاد تيار إلحادي معاصر في الجامعات والمثقفين، لماذا؟ يرون في كتبهم من الكفريات والمهازل والخرافات ما يشابه ما كان عليه النصارى في الغرب، ولهذا هجروا الدين وهجروا التشيع، وتكاد ترى كثيرا من شبابهم قد تركوا هذا الدين بسبب وجود هذه الخرافات. فالقرآن الكريم ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب أحد إلا الله عز وجل. ثم قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طبعا المسلم لا يصر، قد يخطئ المسلم وقد يقع من الخطيئة، لكنه يعود من قريب يندم على معصيته، قد تكون المعصية سببا لدخول الجنة كما جاء في بعض الآثار، رب معصية أدخلت صاحبها الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل المعصية ثم يبدأ يحاسب نفسه ويخاف من عقاب الله، ويبدأ يكثر من الطاعات حتى يكفر عن معصيته حتى تكون سببا لدخول الجنة. والطائع يعمل الطاعة ويمن بها على الله ويعتمد عليها وينسى نعم الله عليه حتى تكون سببا في تفريطه في الواجبات فيستحق العقاب. وهذا يصوره الحديث الذي ورد في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا أذنب ذنبا كأنه في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، يعني دائما يستحضر معصيته. وأما المنافق إذا أذنب ذنبا فكأنه ذباب وقع على أنفه فطار، يعني أمر عادي لا يستحضر عظمة الله. فهذه الآية تبين أن المسلم لا يصر على المعصية، وليس من شرط الإيمان والتقوى عدم الوقوع في المعاصي أبدا، لكن ليس على هذا أن نستهين، لا، لكن نقول من وقع فليتق الله وليعد إلى الله، فإن باب التوبة مفتوح والله غفور لعباده لا نؤسه من رحمة الله. فهذه الآية تفتح باب الرجاء لمن وقع في هذه الذنوب أن يعود إلى الله. ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وهذا من كرمه عز وجل أن يعفو وأن يغفر وأن يجعل الجنة دارا لمن وقع في المعصية ثم تاب منها ورجع إلى الله. فهذه الآيات تفتح باب الرجاء للمؤمنين، وما جاء هنا في هذه الأحاديث تؤكد هذا المعنى في ما ورد في الآيات وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخي السائل: هل نزول الملائكة والمقاتلة مع المؤمنين في حروبهم المعاصرة شيء صحيح؟ وهل يوجد نص شرعي يدل على ذلك؟ ما هناك نص شرعي يدل، إنما بعض العلماء قد يستنبط من نزول الملائكة في غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا عام، لكن ما هناك نص أن الملائكة تتنزل للقتال. لكن لا شك أن الله ينصر عباده المؤمنين، فلو قام يعني جيش مسلم وتوافرت فيه شروط الجهاد في سبيل الله، فإن هذا لا شك بإذن الله أن الله ينصره. ثم يقول: ثم ماذا عن كرامات الصالحين في الجهاد المعاصر؟ لا شك أن الكرامات ثابتة عند أهل السنة والجماعة، والمجاهدون من أحق الناس بها، فإن الجهاد في سبيل الله هو أن تقدم نفسك التي هي أعظم شيء عندك لله عز وجل، وهذا من أعظم الكرامات، أن الله إذا وفقك الله لأن تقدم نفسك للجهاد هذه كرامة، لا شك أن هذه من أعظم الكرامات، وهو أن تقدم نفسك للجهاد في سبيل الله. وقد يظهر علامات ومعونات على الصالحين، هذا ما في شك أن هذا شيء ثابت للمجاهدين. والتاريخ يعني في كثير من الحروب ظهرت آثار نصرة الله للمؤمنين، وكذلك علامات الكرامات. بعض الناس يقولون: لا تدعو على اليهود والنصارى وادعو لهم بالهداية، وكأنهم قاسوا ذلك على الآية: ليس لك من أمر شيء ويتوب عليهم. لا شك أن ندعو للجميع أن يهديهم الله، هذا ما في شك، يعني الدعوة أن نسأل الله أن يهدي جميع البشر، لأننا أمة دعوة، والإسلام للجميع ليس خاصا بالمسلمين. لكن الذي يظلمني ماذا أفعل معه؟ هل أقول شخص إذا يعني صفعك على وجهك بكف أو أخذ مالك تقول الله يهديك؟ تقول أنتقم منك، هذه قضية عادية تطريف الإنسان، الإنسان ما يتحمل تضربه ويقول الله يهديك، يعني وتقول الله يهديك. لكن لو ما آذاك وهو كافر ندعو له أسأل الله أن يهديه، وحتى لو آذانا أسأل الله أن يهديهم، لكن الدعاء على من يظلمك حتى لو كان مسلم، الشخص قد يأتي مسلم فيظلمك، فلا تقول الله مهديه، قلبك ما يطيعك، فلك حق أن تدعو عليه. فإذا ظلمك إنسان مسلم أو كافر جاز لك أن تدعو عليه، لكن لا شك أن اختيارك بأن تدعو له بالهداية هذا يعني وتحرص على هدايته، نسأل الله أن يهدي الجميع، أن يهدي اليهود، أن يهدي النصارى، أن يهدي الشيوعيين، وأن يهدي كل الناس، نسأل الله، يعني هذا أمنية لنا، لا نغضب أنه إذا أن الله يهديهم، بل نحب لهم الهداية. لكن أحيانا إنسان آذاك، مثلا أنا فلسطينيين واللهم أهد اليهود، أشوفهم ولا يقول اللهم أهلكم كما أهلكونا، اللهم عدهم كما عذبونا، فلا شك أن أحيانا يعني مغالبة الفطرة النفسية في نفس الإنسان يعني مغالطة. أما الدعاء يعني بالهداية للجميع، فأسأل أن يهدي جميع البشر، وأن يعني يفتح قلوبهم للإيمان، وأن يعرفهم بدين الله، هذا لا شك أن هذا نحن، هذا من مقاصد المسلمين. لكن إذا أذاك إنسان ويعني أخذ حقوقك، فأنت لو دعوت عليه ما في حرج إن شاء الله. يقول: قال لي بعض الإخوان أنه التقى مع شخص يعتقد أنه يسلم لم يمت وأنه حي، فلما قاله قال الله عز وجل: إنك ميت وأنه ميتون، قال: هذا يدل على أنه حي، لأن الله قال: إنك ميت وأنه ميتون، فهو سبحانه فرق بينه وبين الناس. طيب فرق بينه وبين الناس، لكن الحكم واحد، مو ميت، أنت ميت وهم ميتون، لو قلت يا فلان أنك ميت يا فلان أنك ميت إذا هذا باقي ما يموتون، هذا كلام، هل يعني سبحان الله الإنسان بهذه العقلية ما تستطيع تقنعه؟ إيش معنى ميت في اللغة العربية؟ الله حكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ميت، إيش معنى ميت في اللغة؟ وهي ميت في اللغة أن الإنسان يفقد الحياة، وتنتهي هذه الصورة الظاهرة، فلم يعد حيا كما كان حيا قبل حدوث الموت. هذا الموت هو انعدام خروج الروح. الرسول في قبره حي حياة برزخية، ليست حياة ركاح وولادة وأكل وشرب، لا، ما هو مجلس يعني استقبال ولا فجسده الشريف مضطجع يعني كبقية الأموات، لكن له حياة أخرى برزخية ليست كحياة الدنيا. فالصوفية في الحقيقة عندهم هذه يعني هذه الخرافات العجيبة. الله يقول إنه ميت وحكم عليه بما حكم على بقية الناس، يقول لا، ما يمكن، فرق الله بينهما. طيب ماذا، كيف تريد أن يقول إنكم ميتون؟ طيب ما قال رسول إنك ميت؟ لو ما قال إنك، لو قال إنكم ميتون لقلت مجفت، ما قال إنك ميت، قال إنكم الآخرين. يعني المغالطة حاصلة. فالشخص إذا تشرب بدعة يصعب عليك أن تقنعه، فإلا إذا هداه الله فتح قلبه. ثم يقول، فهذا يدل على أنه لم يموت وأنه عايش ويسمع. عايش كيف يعني؟ إيش معنى عايش؟ عايش يعني هذا تكذيب لله. الله يقول أنه ميت تموت عايش، إحنا قلناه حي في قبره حياة برزخية لا كحياة الدنيا. حياة الدنيا انتهت، وهذا خبر من الله، وخبر الله لا يكذب. في من يقول إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 اسم، وعندهم كتب توجد فيها هذه الأسماء، فهل هذا صحيح؟ فلما سئل عن هذا الكتاب من أين جئت به، قال عندكم في السعودية ممنوع. طيب عندنا القرآن والسنة، ولا تؤخذ الأسماء أسماءه إلا منهما، هل عندكم كتب أخرى غير هذه؟ يعني هل عندكم قرآن آخر؟ وهناك سنة عندكم غير سنتنا؟ فكيف من أين أتيتم ب100 اسم؟ يوجد في المسجد النبوي الشريف كتب له 100 اسم على نفس المسجد من أحد الأتراك، طبعا من بقايا الخرافات، لأن الأتراك ما أسقط الدولة التركية للخرافة، عندما الخرافة انتشرت وانشغلت الخلافة بالقتال والجهاد عن تعليم الناس العقائد وعمت الخرافة للمجتمع، هذه من بقاياها. بل حتى أسماء الأئمة 12 أئمة الشيعة في المسجد النبوي موجود حتى الآن. فهذه طبعا قد يستدل بها إنسان يقول هذه إذن هذه صحيحة، نقول لا، هذه كتبها أناس من البشر ممن يعتقد هذا المعتقد الباطل، ونحن نقول ليس لرسولنا إلا بعض الأسماء التي جاءت، إلا أسماء محددة وهي في القرآن الكريم محمد وأحمد، وجاء في السنة العاقب والحاشر والماحي، هذه أسماؤه صلى الله عليه وسلم، وأما غيرها فلم يصح. بل يوجد هذا يقول 100 اسم، والله يقول إن لله 99 اسما، يعني هذا زائد عن الله، الرسول زائد عن الله باسم واحد، استغفر الله وأتوب. يقول إذا كانت هناك نازلة بالمسلمين فكيف يكون دعاء القنوت في كل فريضة أو بعد الفجر والمغرب؟ أي وقت يعني، في الفريضة، في المغرب، في العشاء، بحسب يعني ما يحدد، لكن اعتاد الناس أن تكون في الصلوات الجهرية، وإلا فإنه يجوز في أي صلاة أخرى. يقولون هناك فرقة من المسلمين هم الصوفية يقولون يحضرني حضرتهم الذي يعقدونها من الخميس، يحضر في حضرتهم، يحضر في كل خميس. طبعا إذا عقدت الحضرة هذه في مكة ولا في جدة وفي الطائف وفي الرياض وفي القاهرة وفي اسطنبول، أين يحضر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحضر في أيها؟ يحضر في الجميع أو يعني يحضر في واحد في بعضها؟ هذا كلام فارغ. من أخبركم؟ من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر؟ من أخبركم؟ هذا غيب. هل عندكم منظار غيبي يرى؟ هل هناك شيء في الكتاب والسنة يقول أنه يحضر؟ هذا خرافات يا إخواتنا، أعوذ بالله، تتورطها الطائفة الصوفية لتعميق فرقتها عن المسلمين وإبقائها محصورة بعيدة عن أهل السنة وعن القرآن والسنة. وهذا كلام يعني يستطيع كل إنسان أن يقول، لو قال شخص والله أنا أقول لك عمر يحضر، ابن الخطاب يحضر في كل مجلس عندنا، قال نحضر، مش الدليل؟ وانت ايش دليلك؟ قالت يا الله أبو لهب يحضر عندنا في كل مكان، مش الدليل؟ هذا دليلك؟ يعني هذا كلام الفارغ، هذا قضية الدعوة يستطيعها كل إنسان، لكن العبرة بالدليل، وإلا الدعوة سهلة. كل إنسان كي يستطيع أن يدعي. كنت أسمع لبعض النصارى يعني جاب شريط يقول أنت المسلمين تقول اللهم يتم أطفالهم واجعل نساءهم غنيمة للمسلمين. قال نحن نقول اللهم يتم أطفال المسلمين واجعل غنيمة للنصارى واليهود. نفس الشيء هناك حق أدعو إذا رأي إذا كنتم تستحقون. أحيانا بعض الأشخاص يأخذه يعني يقول الله مش هذا ما ينبغي يشهد عليهم مش كيف يشجعوا علينا التسجيل ويظهر لهم مظهر غير لائق. لا يا أخي من ظلمك جاز لك أن تدعو عليه مسلم ولا كافر. فإذا ظلمناكم ادعوا علينا وإذا كنا نستحق يعني العقاب من الله فالله بيده كل شيء. خاصة هذا يعني يرون النبي صلى الله عليه وسلم هذا كاذبون والرسول لا يحضر صلى الله عليه وسلم أي مجلس. وهذا نسأل الله نهديهم يا أبا سليمان. تحريم الربا في الكتاب والسنة واضح وصريح وما ذاك نجد في هذا الزمن من يحلل البنوك الربوية. المحللون للبنوك الربوية يا أخوتنا قد يكون بعضهم له شبهة يعني ليس يعني لا تظن أن من يعني يفتي بالتحليل أنه تعمد قد يكون عنده شبهة. طبعا هذا باطل لا شك الربا حرام بنص القرآن والسنة لكن قد يكون عنده بعض الشبهات. والربا ينقسم إلى قسمين ربا جلي وربا خفي أو ربا مقصد وربا وسيلة. الربا المقصد أو الظاهر هو الربا المضاعف الذي يعني ربا النسيئة. أما ربا الفضل فهذا يسمى ربا الخفي أو ربا الوسيلة فتحرمت هذه الوسيلة لئلا يؤدي إلى ربا المقاصد. الربا في الذهب والفضة بعض المعاصرين يقول نحن ما عندنا ذهب ولا فضة ما في إلا ورق فهذا ليس فيه ربا. طبعا هذا خطأ في الحقيقة فإن هذه نابت عن الذهب والفضة. وفي الحقيقة يا إخوتنا عندما نتأمل السر في تحريم الربا الله أراد أن تكون هناك ميزان لجميع البضائع ميزان تقيم قيمة تقيم أو تقوم بها جميع البضائع ولا تكون تجارة. هذه القيمة تبقى كما هي أساس. فإذا جعلنا القيمة تجارة حدثت الفوضى في المجتمعات. اليوم جعلوا العملات تجارة وسبب الانخفاض والارتفاع والفوضى في النواحي المالية والأسواق المالية هو أنهم أساءوا في خالفوا دين الله خالفوا توجيه الله فجعلوا القيمة تجارة. ولهذا الآن الاقتصاد العالمي تذبذب أحيانا يهبط وأحيانا يرتفع وأحيانا يضعف وأحيانا يقوى. ما هو السبب؟ جعلوا القيمة تجارة وهذا طبعا مخالف لتوجيه القرآن وحكم الله عز وجل. وما معنى حسن غريب؟ مصطلحات الترمذي رحمه الله هذه يعني المصطلحات التي اختلف فيها العلماء. والحسن هو الذي ينزل عن مرتبة الصحيح قد يكون حسنا لذاته. فإذا قال حسن غريب يكون حسن لذاته وغريب ليس للطريق واحدة لأن كلمة غريب في مصطلح المحدثين لم يرد الحديث إلا طريق واحد اسمه غريب. وقد يكون غريبا صحيحا كما في حديث إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث غريب لكنه صحيح. وقد يكون غريبا حسنا أي نزلت درجة الرواة عن درجة الثقات فحصل في بعضهم ضعف عن الحد الأعلى فيسمى حسن وليس ضعيفا بل في منزلة بين المنزلتين. فجمع بين كونه غريب أي من طريق واحد وبين كونه حسنا أي حسن لذاته والله أعلم. يقول أخت تسكن بينبع قامت بأخذ قرض من البنك لشراء منزل إلى آخره ثم ما تفعل يعني عرفت أن هذا حرام. طبعا هذه ليس لها اختيار الآن إنما هي ملزمة بأن تكمل العقد الذي يعني قامت بإنشائه وتستغفر الله عز وجل. ما حكم من يعمل في بنك ربوي إذا سألته قال أعمل فيه بعدين نتوب؟ بعدين يتوب يعني يعرف أنه معصية وبعدين يتوب، بعد ما يأسس ماله من الحرام بعدين يتوب، وربما يلقى الله قبل أن يتوب. هل لبس العمائم من السنن المهجورة؟ يا أخوتنا الأزياء في الحقيقة الزي، هل الزي والملابس فيها سنن أم ليس فيها سنن؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء غير ملابس قريش ولبس ملابس جديدة؟ هل إذا أسلم الناس من الفرس والروم قالوا غيروا ملابسكم ولبسوا ملابسنا؟ لا، الزي من العادات، والله أعلم أنه ليس فيه سنن. ربما السنن في طريقة اللبس، أما كون الملابس العادات تكون سننا، لبس ركوب الحمار سنة؟ لا. ركوب الجمل سنة؟ لا، هذه عادات، عاش في قوم فعلوا هذا. لكن السنة أن يكون الثوب ساترا وأن تكون ملابس المرأة ساترة، هذه السنة المشروعة. أما السنن في طريقة في نوعية اللبس، الله أعلم أن هذا من العادات. أنا رجل مبتلى بالغضب الشديد السريع، فكيف أتخلص منه؟ بالتدرج، عود نفسك على الصبر، وكل يوم في الصباح يعني إذا قمت من النوم قول يعني خاطب نفسك اصبر اصبر، لا أنا أصبر، أنا لست من الناس الذين يغضبون، يعني هذه جربت في الحقيقة وأثرت، أنا صدري واسع، أنا أتحمل، أنا أتحمل، هكذا في كل موقف وانت تمشي أنا أصبر، أنا الحمد لله من الناس الصابرين، رزقني الله الصبر. عود نفسك بهذه الكلمة، وإذا أحد خاطبك يعني عود نفسك الصبر بالتعود. مثلا إذا كان يقول أن بعض الناس يقول أنا عندي عادة وما أستطيع أغيرها، لا، الإسلام جاء ليغير العادات السيئة، وقد كانت قريش مملوءة بالعادات السيئة، جاء القرآن يغيره. فلا شخص لا يقول لا والله شيخ ما أستطيع أغير عادتي، أنا بعد 50 سنة أغير عادتي، لا، ممكن بالتعود. فالصبر بالتصبر، والأخلاق بالتخلق، وهكذا الإنسان يحرص أنه يتعود على الصبر، وربنا يعينه إن شاء الله. هل السبب في قصر الصلوات في منى السفر أم الحج؟ لا، السبب في قصر الصلاة في المشاعر أنها في نسك، ولهذا أهل مكة يقصرون الصلاة في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، وهي منطقة قريبة من مكة، لكنهم إذا حجوا قصروا الصلاة، ولهذا هذا قصر نسك. لكن لو رجع الحاج المكي في أيام الحج إلى مكة يتم، لكن في منى يقصر. لكن لو رجع الحاج الذي من خارج مكة من بعد الميقات من مسافة القصر رجع إلى مكة يقصر، لأنه مسافر، فيقصر في مكة للسفر، وفي المشاعر يقصر للنسك. هل يكون الرياء في الأعمال الدنيوية غير العبادات كمن يحسن عمله لكسب رضا مديره ومسؤوله؟ الأعمال العبادية إذا راعيت فيها الناس هذا شرك، لكن التي ليست عبادة لا تسمى شركا، لكن لو أخلصت فيها وكنت مخلصا في عملك، لأنك تشعر بأن الإخلاص في كل عمل مطلوب والإتقان مطلوب، تؤجر عليه إن شاء الله. كثير من طلاب العلم يميلوا للتقليد في بعض المذاهب وإن كان نص كتاب السنة موجود وصحيح، ومع ذلك يجب تقليد المذهب أو بعض المشايخ. ليس كل إنسان مؤهل للاجتهاد، فالشخص الذي ما ليست عنده قدرة للاجتهاد فيتبع الإمام، يسأل أهل العلم. أما الشخص الذي عنده قدرة على معرفة الحكم بدليله والبحث في الأدلة فلا يجوز له أن يسأل ويقلد، بل يجتهد، لكن لا يجتهد فيأتي لنا مذهب جديد، يجتهد للانتقاء من أقوال العلماء. ما من يعني فهم من الفهوم في الأدلة إلا ولها إمام، فتأتي إلى الأدلة وتقرأ كلام العلماء، كيف فهم هذا النص، ما تأتي إلى أقوال شاذة أو تبحث عن الرخص. كما قال ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية يقول من تتبع رخص العلماء تزندق، لأن كل عالم له رخصة، فإذا أخذت بالرخص في كل مذهب خرجت بدون دين. مثلا المذهب الحنبلي يترخص في المعاملات، ومذهب الشافعي يترخص في الأنكحة، ومذهب المالكي يترخص في المأكولات، حتى أن المالكية تجيز أكل الكلاب وأكل يعني كل وأكل الضفادع وأكل تترخص. فلو أخذت تترخص في المذاهب تنتهي أخيرا إلى أنك ليس عندك دين، لكن يكون رائدك البحث عن الدليل، المسألة بدليلها. فإذا كنت في مذهب وكان الدليل الذي لديك ضعيفا وجاءك دليل صحيح فأخذ الدليل، وإن كان كنت على مذهب معين، لكن التزم بمذهب معين، ثم إذا جاء الدليل يخالف ما أنت عليه وكان هذا الدليل صحيحا لازمك أن تعمل به ولا تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. أصلي أحيانا في مسجد وأذهب إلى مسجد آخر، أصلي أحيانا في مسجد وأذهب إلى مسجد آخر لكي أستمع إلى المحاضرة، هل أصلي ركعتين تحية المسجد أيضا أستمع؟ إذا دخل إنسان المسجد في أي وقت من الأوقات، دخل قبل الصلاة، دخل بعد الصلاة، دخل استمع المحاضرة، لا بد من ركعتين، لأن هذا المسجد له تحية، تحيته ركعتان لا تسقطان حتى أثناء خطبة الجمعة. فدخل الإنسان في المسجد تحية أهله أن يصلي ركعتين، هل إذا دخل على الناس يقول السلام عليكم ما جاء في السنة؟ إذا دخل المسجد ما ورد أنه يسلم، ما تحية المسجد الركعتين. لهذا لم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصحابة إذا خرج من بيته أبدا، يخرج إلى الصلاة، ولم ينقل أنه سلم عليه ولا مرة واحدة. الله أعلم، تحية المسجد هي الصلاة، هذا الذي يظهر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.